الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد لخص ابن كثير رحمه الله دلالة الآية والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لو شئنا وأردنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك وهو القرآن، لذهبنا به ونزعناه من صدرك فلا تعلمه، ثم إذا فعلنا ذلك بك لا تجد لك علينا وكيلا، لا تجد لك به علينا وكيلا. قال الطبري: يعني قيما يقوم لك فيمنعنا من فعل ذلك، من فعل ذلك بك، ولا ناصرا ينصرك. فإنه جل وعلا لا راد لحكمه، وإذا فعل شيئا فلا يرده أحد، وإذا أراد أمرا لا يحول دونه أحد. ثم قال جل وعلا: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قال بعض المعربين: إن إلا هنا استثناء متصل وتقدير الكلام، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إلا أن يرحمك ربك، إلا أن يرحمك ربك فلا نذهب به. وقال بعضهم إن الاستثناء هنا منقطع وتقديره لكن لا يشاء الله ذلك رحمة منه، ويجوز أن يقدر لكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به عنك. إلا رحمة من ربك يعني بقاؤه في صدرك هذا من رحمة الله بك، فإنه جل وعلا رحمك ولم يذهب به من صدرك. قال جل وعلا: إن فضله كان عليك كبيرا، لأنه تفضل عليه بفضل لم يتفضل به على غيره، وهو أنه أعظم الرسل وأفضلهم، وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود إلى غير ذلك من المقامات العظيمة التي اختصه الله جل وعلا بها. ففضله على رسوله عظيم جدا، كما كان كذلك فضله على جميع خلقه جل وعلا. ثم قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قبل ذلك الجمهور على أن هذه الآية السابقة ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني من صدرك يا نبينا، وذهب ابن مسعود إلى أن معنى الآية هو رفع القرآن من صدور قارئيه عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة. وهذا القول وإن كان حقا، وأن القرآن يسرى عليه في ليلة ويرفع من صدور الناس في آخر الزمان، لكن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله يمتن عليه ويبين له منته وفضله عليه بأنه لم يذهب بهذا القرآن، بل رحمه وأبقاه في صدره داعيا إليه وعاملا به. ثم قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا بيان لفضل القرآن وبيان لشيء من فضل الله الكبير على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أنزل عليه هذا القرآن الذي لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، بل لو اجتمعت الإنس والجن وتساعدوا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا ولا يستطيعون، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعنى ظهيرا يعني عوينا ومساعدا، لو كان بعضهم معينا لبعض ومساعدا لبعض واجتمعوا وتساعدوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يمكن أن يأتون بمثله ولو فعلوا ولو تساعدوا، لأنه كلام رب العالمين صفة الرحمن. وسبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن الله سبحانه ما ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين أن الله جل وعلا تحدى العرب أن يأتوا بكتاب من مثل القرآن فعجزوا، وكما في هذه الآية أيضا تحداهم مع الجن فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فدل على أنه كلام رب العالمين ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ولو تظاهر أهل السماوات والأرض على ذلك ما استطاعوا. ثم قال جل وعلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول ابن كثير صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه، ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا للحق وردا للصواب. وقال الشوكاني في فتح القدير أي يعني مبينا معنى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، قال أي رددنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة، ومع ذلك أبى أكثر الناس وهم المشركون الكفار إلا كفورا وجحودا وعدم إيمان به، رغم ما جاءهم من تصريف الآيات وتنويعها وتعديدها لتدل على الحق. ثم قال جل وعلا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذا من مقول الكفار، وهذا مبالغة منهم في العناد والتكبر وعدم الاستجابة، فقالوا لن نؤمن لك يا محمد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ومعنى تفجر أي تفتح وتشق من الأرض ينبوعا، أي عيونا أو عينا ينبع منها الماء. وتفجر فيها قراءتان، هذه قراءة حمزة وعاصم والكسائي حتى تفجر بفتح التاء وسكون الفاء، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم حتى تفجر، حتى تفجرنا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إذن هذا قالوه على سبيل العناد والمكابرة، فإنا لن نؤمن بك ولن نتبعك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عينا معينا تجري بالماء، أو تكون لك جنة، أي ولن نؤمن لك إلا إذا كانت لك جنة من نخيل، وجنة يعني بستان من نخيل وعنب، وأيضا هذا البستان يكون مليئا بالنخيل وبالأعناب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وأيضا زيادة على ذلك تفجر الأنهار تفتحها وتشقها خلال هذه الجنة وهذا البستان تفجيرا فتحا وشقا بينا بحيث يجري الماء ونراه بأم أعيننا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو أنك تسقط السماء وتنزلها، تجعلها تسقط علينا وتقع على الأرض كما زعمت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم وهددهم بأن الله جل وعلا قادر على أن يسقط عليهم السماء، فقالوا هذا على سبيل الاستهزاء. قال ابن كثير: أي إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهيأ وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا، أي قطعا، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكذلك سأل قوم شعيب، سألوا منه فقالوا: أسقط علينا كسفا، كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فالحاصل أنهم يقولون هذا على سبيل أيضا الاستبعاد والاستهزاء، فأتنا بما تعيدنا إن كنت صادقا. وكسف أي قطعة، وفيها قراءتان، قرأ نافع وابن عامر وعاصم كسفا بفتح السين، وقرأ الباقون بإسكانها كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي ولن نؤمن لك إلا إذا أتيت بالله والملائكة قبيلا. قال قتادة وابن عباس والضحاك: أي معاينة، تعالى الله عما يقولون. فقال: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله قبيلا، مقابلا، نراه بأم أعيننا أمامنا، وكذلك تأتي معه بالملائكة، فعند ذلك نؤمن لك. قالوا: أو يكون، قال جل وعلا: أو يكون لك بيت من زخرف. والأصل في الزخرف هو الزينة، أصله الزينة، والمزخرف المزين. والمراد بقوله هنا من زخرف أي من ذهب، من ذهب. وقرأ بذلك ابن مسعود. قالوا: قال الله مخبرا عن قولهم: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أو ترقى وتصعد في السماء، في درج السماء، ونحن ننظر إليك بأعيننا. وأيضا لا يكفي هذا، لن نؤمن لرقيك وصعودك لو رأينا كذلك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد: قالوا: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من رب العالمين إلى فلان ابن فلان، عند كل رجل صحيفة، عند كل رجل صحيفة، صحيفة تصبح عند رأسه يقرأها. انظروا إلى هذا التعنت. إذن ولو صعدت لن نؤمن حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان بن فلان باسم كل واحد منا، إن محمدا رسولي فآمنوا به واتبعوه. وأيضا يصبح عند كل واحد كتاب من الله. فأمر الله نبيه أن يقول: قل سبحان ربي، أي أنزه ربي، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب. قال القرطبي: أي تنزيها لله أن يعجز عن شيء أو أن يؤتى به وملائكته. والصواب أن التنزيه هنا أعم، لأن هذا لا يمكن أن يقول به أحد على الله، لا النبي ولا غيره، لأن الله أعظم شانا وأجل جل وعلا، فهو المنزه المقدس، وليس لأحد أن يتصرف فيه أو يأمره أو يأتي به أو يقول له: اكتب لفلان. فهذا من الكفر الصراح والبهت العظيم، ولهذا أمر الله نبيه أن يسبح ربه وينزهه عن هذا الهذيان، ثم أمره أن يقول: هل كنت إلا بشرا رسولا، أي وهل أنا إلا عبد من عبيده وبشر من البشر من بني آدم، فكيف أقدر على ما سألتموني أن أفعله؟ هذا لا يمكن أن يفعله إلا الله. فنزه ربه وعظم ربه وبين أنه ليس إلا رسولا من البشر، فلا يملك إلا ما ملكه الله، ولا يملك التصرف في شيء، ولا يملك أن يأتيهم بهذا العناد والكفر الذي قالوه، مع أنهم إنما قالوا هذا على سبيل المحاجة والعناد، وإلا كما أخبر الله عنهم أنه لو جاءهم النبي بكل آية ما آمنوا به وما اتبعوه، بل حتى لو نزل الله الملائكة وجاءتهم عيانا بيانا ما كانوا ليؤمنوا أصلا، وإنما هذا يقولونه على سبيل العناد والاستبعاد والطغيان. قال جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا. وما منع الناس، والمراد أكثر الناس، وقيل المراد بالناس هنا هم قريش. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني ما منع الناس وردهم عن الإيمان لما جاءهم الهدى والبيان من الله وجاءتهم رسلهم وما معهم من الكتب أن يؤمنوا ويدخلوا، إلا أنهم قالوا: أبعث الله بشرا رسولا، أي قالوا متعجبين: أبعث الله بشرا رسولا، عجبا كيف يرسل إلينا بشرا مثلنا ويجعله رسولا. وهذا إنما قالوه لجهلهم ولكفرهم، وإلا هم يؤمنون بأن الله أرسل موسى وأرسل إبراهيم وأرسل غيرهم من الرسل. هذا إذا قلنا إن المراد في الآية هم كفار قريش. وأما إن كان من عموم الناس فأيضا دليل على جهلهم، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل إلى البشر بشرا مثلهم، لأن هذا أدعى إلى قبول ما جاء به، لأنهم يعرفونه من جنسهم ويتكلموا بلسانهم وعلى طريقتهم، ولو كان من الملائكة ما فقهوا عنه أو ما استطاعوا أو لخافوا أو لشكوا بصحة ما يقوله لهم. ولهذا يقول ابن كثير: وما منع الناس، أي أكثرهم، أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلا، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وقال فرعون وملأه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وكذلك قالت الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. والآيات في هذا كثيرة. ثم قال جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني هذا الاستغراب الذي حصل منكم، لو كانت سنة الله أن الملائكة يمشون في الأرض مطمئنين مستقرين ساكنين، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن الله جل وعلا لم تقتضي حكمته ذلك. ولهذا قال بعض المفسرين مطمئنين، أي قد اطمأنت بهم الدار وكانوا من سكانها وهي سكن لهم، وقيل مطمئن مستوطنين مقيمين، وقيل مستقرين فيها ساكنين، وكلها بمعنى. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولهذا قال ها هنا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي كما أنتم فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم، ولما كنتم أنتم بشرا ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسولا منكم لطفا ورحمة. نعم، كل ذلك من رحمة الله عز وجل بخلقه. ثم أمر نبيه أن يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قال ابن كثير يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به بأنه شاهد علي وعليكم عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا لانتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، كفى بالله شهيدا، يشهد شهيدا بين نبيه وبين قومه، يشهد على صدق نبيه وصدق ما جاء به وعلى إبلاغه لهم ما أمره الله به من أمور الرسالة، فالله شاهد وكفى بالله شهيدا، وهذا دليل على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله لأنه متيقن مما يقول. ثم قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي إن الله سبحانه وتعالى عليم بعباده، عليم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، وعليم بمن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ثم قال من يهدي، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فهو المهتد. المهتدي حقيقة وهو الذي قد هداه الله جل وعلا، لأن الهداية بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. من كتب عليهم الضلال وأزاغ قلوبهم فلن تجد لهم من دون الله أولياء يتولونهم فيهدونهم من ضلالهم، كما قال جل وعلا ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، وكما قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أخبر جل وعلا أنه يحشرهم ويجمعهم بموقف القيامة على وجوههم، يحشرهم على وجوههم، يمشون على وجوههم نعوذ بالله، وهم عمي عميا لا يبصرون، وبكما لا ينطقون وصما لا يسمعون ثم مأواهم ومآلهم ومرجعهم إلى نار جهنم التي كلما خبت أي سكنت ولانت زدناهم سعيرا، زادها الله وقودا وزادت عليهم تسعرا وإحراقا وتلهبا، نعوذ بالله من ذلك. وقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. نعم، لأنه على كل شيء قدير، فهم عمي لا يبصرون أثناء هذا الحشر، وبكم لا ينطقون، وصم لا يسمعون، وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم، كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، فجوزوا بمحشرهم فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن كان أبكم عن النطق بالحق في الدنيا، أصم عن سماع الحق في الدنيا، أعمى عن اتباع الحق والانقياد له، فيجازى بذلك يوم القيامة، فيحشر على وجهه ذليلا أبكم أصم أعمى. ولكن هنا مسألة قد يستشكل البعض، الله أخبر أنهم يحشرون عميا بكما صما، وأخبر في آيات أخرى أنهم يرون ويسمعون ويبصرون، كما قال جل وعلا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها. ورأى المجرمون النار، أخبر أنهم يرون النار. وقال جل وعلا عن الكفار: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. أبصرنا يعني رأينا، وسمعنا يسمعون وليسوا بكما. وقال جل وعلا: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. والآيات في هذا كثيرة. إذن الله أخبر أنهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون، وهنا أخبر أنهم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. فجمع أهل العلم بين هذه الآيات، لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن، والتعارض الذي قد أو ما يوهم التعارض الذي قد يظهر للإنسان إنما هو في عقله هو، وإلا كلام الله لا يتعارض بعضه مع بعض، ولا كلام رسوله أيضا يتعارض مع كلام الله جل وعلا. ولهذا أجاب العلماء بأجوبة أولاها وأحسنها، هو الذي ذكره ابن كثير وهو المروي عن ابن عباس، قال: إن البكم والصمم والعمى حقيقة، ثم يرد لهم بعد ذلك، فالقيامة مواقف، فالقيامة مواقف، يعني يقول القيامة مواقف، ففي موقف يتكلمون ويسمعون ويبصرون ويعتذرون ويجادلون، وفي مواقف وفي موقف يختم على أفواههم وعلى أسماعهم وأبصارهم، ويقال فيها: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا هو الجواب الأول وهو الأظهر. والجواب الثاني، وجاء عن ابن عباس أنهم لا يرون شيئا يسرهم، يقول يعني هنا معنى قوله عميا يعني لا يرون شيئا يسرهم، يعني عميا عن رؤية الشيء المريح، قال عميا أي لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون كذلك. والقول الثالث إن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ولكن الأول أظهر وهو الذي ذكره ابن كثير واستظهره أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، هذا إشارة إلى شدة العذاب وأن عذابها لا يعني يأتي عليه وقت ينتهي ولا تنطفئ هذه النار، فكلما سكنت ولانت أوقدها الله عليهم جزاء وفاقا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.